أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا وإياكم إلى هذه المجالس التي نسأله سبحانه أن تكون من مجالس الذكر، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده ومن الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أحوالنا كلها من المستقيمين على شرعه، المتمسكين بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا هذه الليلة يتعلق بالقلوب، وموضوع القلوب موضوع حساس وهام، والقلب يتقلب بشدة كما وصفه عليه السلام كالقدر إذا استجمعت غليانا، بل هو أشد من القدر إذا اشتد غليانها. وهو يتقلب أيضا كما يصفه عليه السلام في الحديث الصحيح الآخر كالريشة في الأرض الخلاء، تقلبها الرياح ظهرا لبطن وبطنا لظهر. والقلب هذا يحتاج إلى نوع من خاص من التربية، وهي التربية الإيمانية. الجسد يحتاج إلى ما يغذيه، والقلب يحتاج إلى ما يغذيه. الجسد حتى يكون سليما يجب أن تمنع عنه الأشياء الضارة مثل السموم والآلات الحادة وغيرها، كذلك القلب يجب أن تمنع عنه الأشياء الضارة. الجسم أحيانا يحتاج إلى نوع من الحمية حتى من الأشياء المباحة حتى يسلم، وكذلك القلب يحتاج إلى حمية. والتربية الإيمانية من أنواع، أو يمكن أن تكون من أهم نوع من أنواع التربية. وهدف أو تعريف يمكن أن نعرف التربية الإيمانية بأنها تنقية القلب والارتقاء به حتى يكون سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن توصل هذه التربية الإنسان إلى مرحلة الإحسان، وهي التي وصفها عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. ومجال هذه التربية في القلب، ما هي الأشياء من الإيمان الموجودة في القلب؟ قول القلب وعمل القلب. قول القلب التصديق واليقين الجازم الذي لا شك معه، وعمل القلب في أشياء كثيرة، منها الرجاء، الخوف، الخشوع، الحياء، المحبة إلى آخره. والإيمانيات هذه أيها الإخوة هي أكبر الطاقات في نفس المسلم. الطاقة الإيمانية هي المحرك لجميع الأعمال. ويمكن أن نقول أيضا أن الهدف من التربية الإيمانية هو إحياء واعظ الله في قلب المسلم. كل واحد فينا فيه واعظ من الله عز وجل، وإن أردتم الدليل على ذلك فإنه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه السلام: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. على جنبتي الطريق هل مضروب به المثل سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني مثل الستائر. وعلى باب الصراط، رأس الصراط، رأس الطريق، داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط: فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يعني المحرمات قال هذا الداعي من فوق الصراط قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه لو كشفت الستارة ستلج. فالصراط الإسلام هذا تفسير المثل والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الذي يقول لا تفتحه ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه واعظ الله في قلب كل مسلم أي واحد يريد أن يقدم على معصية من المسلمين الذين في قلوبهم خوف من الله لابد أن يكون هناك شيء في قلبه في ضميره يعظه ويقول له لا تفعل حتى لو وقع في المعصية لأن النفس الأمارة بالسوء غلبت واعظ الله في قلبه ولا واعظ الله موجود فالتربية الإيمانية تهدف إذن إلى تقوية واعظ الله حتى يتغلب واعظ الله على النفس الأمارة بالسوء ومن الظواهر الخطيرة أيها الإخوة أن نجد نفرا كثيرا من المسلمين اليوم وحتى من الذين يعملون للإسلام قد اعتراهم الذي يتأمل في أحوالهم ويخالط أشخاصهم ويحدق في وجوههم يرى ظاهرة خطيرة وهي هزال الإيمان في القلوب وذبول الناحية العبادية وضعف الصلة بالله التي أكد عليها القرآن والسنة وهذه الظاهرة الخطيرة لابد أن تعالج طبعا نحن الآن نتكلم الكلام هذا ليس للبعداء عن الإسلام بالكلية الناس الخارجين عن ملة الإسلام لا نتكلم عن أناس فيهم خير لكن اعتراهم ضعف في إيمانهم والضعف هذا في الإيمان قد يكون من البداية واحد دخوله في الدين أصلا فيه أخطاء بدايته غير صحيحة تماما ولذلك إيمانه باقي ضعيف مع سيره في طريق الإسلام فإن إيمانه ضعيف لأن البداية خطأ فيها أخطاء فيه ناس دخلوا في الدين بحماس والتزموا بشرع الله عز وجل أقبلوا على الله لكن مع طول الوقت واستمرار الزمن حصل عندهم الضعف في الإيمان إلى هؤلاء سنتكلم ونوجه هذا الحديث والحقيقة أيها الإخوة أنا أعترف لكم أن الكلام في قضايا الإيمانيات يحتاج إلى أشخاص يعني متخصصين يعني يتميزون بالشفافية وقوة الصلة بالله عز وجل والمداومة على العبادة لأن الحديث الذي يخرج من قلوب هؤلاء يدخل في القلوب وأحيانا الواحد يعني يتعب في موضوع مثل هذا ويحضر نقاطه ولكن لا يدخل في قلوب السامعين دخولا قويا بينما تجد إنسان مجتهد في العبادة متصل بالله عز وجل صلة قوية يتكلم كلمات بسيطة في مثل هذه القضايا فيبدع إبداعا كبيرا ويدخل كلامه في النفوس وأحيانا الواحد ينتقي مثل موضوع من المواضيع في حالة يكون فيها في وضع إيماني طيب فإذا جاء يتكلم حصل لإيمانه نوع من الانخفاض فلا يتأثر السامعون كثيرا بكلامه وعلى أي حال أنا أقول يعني هذا الكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خطب في المسلمين قال إني وليت عليكم ولست بخيركم وهو خيرهم وقال هذا تواضعا والواعظ الذي يتكلم في مواضيع الإيمانية أنا أشترط من البداية قبل أن أتكلم أنه لا يشترط يعني أن يكون هو أحسن الموجودين لأن أجزم الآن أن منكم من يستطيع لو تكلم أن يؤثر في السامعين أكثر مني ولكن أنا أستعين بالله عز وجل ما دمنا قد انتقينا الموضوع تورطنا فيه وتكلم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب النفع التربية الإيمانية أيها الإخوة مهمة لأنها كفيلة بتصحيح النيات وترسيخ الإخلاص وإيجاد الضمانات لعدم حصول الانحرافات والأمراض القلبية مثل الرياء وحب الرئاسة وغيرها. التربية الإيمانية مهمة للفرد المسلم حتى تحميه من هذه الانحرافات وهذه الأمراض، وهي كذلك مهمة حتى يذوق المسلم حلاوة الإيمان، حتى لا يكون هذا الإيمان باردا جافا ليس فيه حرارة في قلبه وضميره، ويعمر الإيمان قلب المسلم بحيث يصبح هذا الإيمان في القلب مصدر الدفع والمحرك الدائم لكل الأعمال الصالحة. هذا مهم. وكذلك إيجاد الأوساط الإيمانية التي من خلالها يتربى الناس ويتحولون إلى لبنات صالحة في بناء المجتمع المسلم الكبير، وهي كذلك التربية الإيمانية مهمة لضمان نجاح العمل الإسلامي الذي يختلف عن بقية الأعمال ويتميز عنها أكثر ما يتميز بهذه النقطة، وهي الأشياء الإيمانية. لأن يمكن أن يكون عمل تجاري فيه دقة، فيه قوة، فيه حركة دائبة، فيه تنسيق وتخطيط وكفاءة عالية، عمل تجاري. العمل الإسلامي ينبغي أن يكون كذلك، لكن ليست هذه الأشياء هي التي تفرق بين العمل الإسلامي وغيره بقدر ما تفرق القضايا الإيمانية بين العمل الإسلامي وغيره. وبدون الأشياء الإيمانية تتحول الدعوة إلى الله إلى عمل تجاري، يعني شبه أعمال روتينية مثل القضايا التجارية، أعمال دائمة وفيها تخطيط وتنسيق وكفاءة عالية مثل المؤسسات التجارية. فالذي يميز هذه عن هذه قضية الأعمال الإيمانية، هذه أعمال القلب وأمور الإيمان. وأخيرا، فإن التربية الإيمانية مهمة لأنها جالبة لتوفيق الله الموصل إلى النصر، وإلا فإن الإخفاق والحبوط مصير كل عمل لا يلتزم بهذه الإيمانيات. وضعف الإيمان، أنا الآن أتكلم عن موضوع بعنوان ظاهرة ضعف الإيمان، الأسباب والمظاهر والعلاج. وحتى لا نطيل الآن في هذه الليلة فسنتكلم عن المظاهر والأسباب، وفي المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن العلاج، لأن الوقت لن يكفي لعرض جميع النقاط. ضعف الإيمان أيها الإخوة من مظاهره أنه يؤدي إلى الوقوع في المعاصي والتدرج فيها من أسفل إلى أسفل سافلين، والوقوع في المنكرات بأنواعها. وهناك أناس كثيرون كانوا في يوم من الأيام من أقوياء الإيمان، فأصبحوا الآن ينظرون إلى المحرمات، إلى النساء الأجنبيات، ويشاركون في منكرات الأسواق وغيرها. وهذه المعاصي لها أضرار مدمرة ذكرها العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء. ولا بد من معرفة أن هذه الآثار والأضرار للمعاصي أشياء محسوسة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عجيب يبين لنا وضوح هذه الآثار للمعاصي، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس قال عليه السلام: نزل الحجر الأسود من الجنة. هذا الحجر الأسود الآن اللي في الكعبة من أين نزل؟ من فين أخذوه؟ نزل من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن. نزل أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. هذا كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. فلاحظ كيف الآن الخطايا هذه أثارها مادية محسوسة، جعلت قلبت البياض سوادا. ويذكر أحد علماء المسلمين في القرن السابع الهجري ربما أنه ذهب إلى الكعبة فوجد الحجر الأسود وفيه نقطة بيضاء، وبعد ذلك لمدة ذهب فوجد النقطة قد اختفت تماما. ومن مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر بآيات القرآن ولا بوعده ولا وعيده ولا طلبه ولا أمره ولا نهيه ولا في وصفه للقيامة، فهو يسمع القرآن، هذا ضعيف الإيمان، يسمع القرآن كأي كلام آخر، لا يستطيع أن يتلوه إلا لدقائق معدودة، نفسه لا تتحمل كثرة تلاوة القرآن. وهذا مشاهد، أحيانا واحد يفتح القرآن يحاول أن يقرأ فلا يستطيع أن يواصل أكثر من دقائق معدودة، ثم يجد نفسه مضطرا لإغلاق المصحف وإعادته إلى مكانه. الإخوان اللي في النهاية آخر مسجد تقدمون شوي من أجل إخواننا الداخلين يجدوا مكان. وكذلك أيها الإخوة، من مظاهر ضعف الإيمان ضيق الصدر والشباس الطبعي، حتى كأن على الإنسان ثقلا كبيرا ينوء به ويلهث تعبا منه، فيصبح سريع التضجر والتأسف من أدنى شيء، ويشعر بالضيق من تصرفات الناس حوله بسبب ضعف الإيمان، يحدث هذا وتنعدم السماحة في نفسه. ورسول صلى الله عليه وسلم يصف الإيمان بقوله: الإيمان الصبر والسماحة، فتزول السماحة من نفسه وتضعف نتيجة لضعف الإيمان، ويعقبها هذا التأفف والتضجر وضيق الصدر وعدم تحمل تصرفات الآخرين. ومن مظاهره كذلك الشعور بقسوة القلب وخشونته، حتى لا يحس الإنسان أن قلبه قد انقلب حجرا صلدا لا يترشح منه شيء ولا يتأثر بشيء. وهذا ليس مبالغة، لأن الله تعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن مظاهرها، مظاهر ضعف الإيمان، عدم إتقان العبادات، وهذه تتمثل في شرود الذهن أثناء الصلاة مثلا، وشرود الذهن أثناء تلاوة القرآن، وأثناء الأذكار مثلا بعد الصلوات أو دعاء الله عز وجل، عدم التفكر في معاني الأذكار كثيرا ما يحدث. يقرأ الإنسان الأذكار كعملية دورية رتيبة يداوم عليها، لكنه لا يفكر في معاني الأذكار وهو يقرأها. ولو اعتاد أن يدعو بدعاء معين في وقت معين جرت به السنة، جاءت به السنة، فإنه لا يفكر في معاني الدعاء. ومن مظاهر ضعف الإيمان التكاسل في أعمال الطاعات والعبادات والتفريط فيها، وإذا أداها فهي حركات جوفاء لا معنى لها. والله عز وجل وصف المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالتكاسل والإهمال في السنن الرواتب والنوافل وقيام الليل والأعمال الصالحة مثل التبكير إلى المسجد أحيانا يحصل فيه فتور وضعف. ومن مظاهر ضعف الإيمان غفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه سبحانه وتعالى، فيثقل الذكر على الذاكر، وإذا رفع يديه للدعاء فسرعان ما يقبضهما ويمضي. والله وصف المنافقين فقال: لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن مظاهر ضعف الإيمان أن صاحبه لا تؤثر فيه موعظة الموت ولا رؤية الأموات ولا الجنائز، وربما حمل الجنازة بنفسه ووراها التراب، ولكنه يسير بين القبور كما يسير بين الأحجار. ومن مظاهر ضعف الإيمان التعلق بالدنيا والشغف بها وتهيج شهوات الجسد المحرمة والاستراح إليها، ويتعلق القلب بالدنيا لدرجة يحس صاحبه بالألم إذا فاته شيء من حظوظ الدنيا كالمال والجاه والمنصب والمسكن، ويعتبر نفسه مغبونا سيء الحظ لأنه لم ينل ما نال غيره، ويحس بألم أكثر وانقباض إذا رأى أخاه المسلم قد نال بعض ما فاته هو من حظوظ الدنيا، وقد يحسده ويتمنى زوال النعمة عنه عن أخيه المسلم. ومن مظاهرها مظاهر ضعف الإيمان عدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين، مظاهر ضعف الإيمان عدم استشعار المسؤولية للعمل لهذا الدين. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا في الدين استشعروا المسؤولية فورا. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه كم كان بين إسلامه وبين ذهابه لدعوة قومه إلى الله عز وجل؟ مباشرة مجرد ما دخل في الدين أحس أن عليه مسؤولية كبيرة، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، رجع إلى قومه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى الإسلام. ما الذي حمسه؟ ما الذي دفعه إلى الدعوة إلى الله؟ والناس اليوم يجلسون فترات طويلة ما بين التزامهم بالدين حتى يصل إلى مرحلة يدعو فيها إلى الله، لا يتحرك مباشرة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحركون مباشرة. وحتى إرهاب الكفار ومفاصلتهم وعداؤهم كان يتمثل مباشرة في نفس المسلم بعد إسلامه. ثمامة رضي الله عنه رئيس ومقدم أهل اليمامة، لما أسر وجيء به وربط في المسجد وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، ثم قذف الله النور في قلبه فأسلم وذهب إلى العمرة، كان يريد أن يعتمر في الجاهلية فذهب إلى العمرة الآن في الإسلام، ماذا قال الكفار؟ قال: لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا المفاصلة الكفار ومنع ومحاصرتهم اقتصاديا وتقديم الفاعليات والإمكانيات في سبيل الله، كيف حصلت مباشرة؟ كيف حصلت مباشرة؟ لأن الإيمان في قلب ثمامة استوجب هذا العمل. الآن المسلمين لا يصلون إلى مرحلة يتميزون فيها عن الكفار ويفاصلونهم إلا بعد فترة من دخوله في الدين. ومن مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، مثل يعني قضية إنكار المنكر، الأمر بالمعروف ضعيفة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف القلب هذا المصاب بالضعف بقوله في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصل الأمر به إلى أن يصبح كما أخبر عليه السلام في آخر الحديث مربدا كالكوز مجخيا مقلوب، ما فيه شيء من الإيمان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهو لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. ويقول عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، يعني أنكرها، كمن غاب عنها، كأنه ما حضرها لأنه أنكرها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. والذي يغيب عن المعصية التي تفعل في الأرض وهو يعلم عنها فيرضاها كان كأنه شهدها وأخذ الإثم في شهودها بغير إنكار، لأن القلب قد زالت منه حساسية إنكار المنكر والصد عن سبيل المجرمين. ومن مظاهر ضعف الإيمان النظر إلى الأمور من جهة هل فيها إثم أم لا. بعض الناس عندما يريد أن يعمل عمل عند أعماله هي هل هذا العمل فيه إثم ولا لا، لا يسأل عن أعمال فيها أجر أو لا. وهذه النفسية تؤدي للوقوع في أشياء من الشبهات والمكروهات. يعني هذه صاحب هذه النفسية ما عنده مانع أن يقع في يرتكب أمرا مكروها أو يقع في شبهة ما دام أنها ليست محرمة، بل بعض هؤلاء الناس أيها الأخوة يسألون، يعني يسأل واحد، هذه أسئلة واقعية جاءت من بعض الناس، يقول ما حكم الشيء الفلاني؟ الجواب حرام لا يجوز، الدليل كذا. فيقول يعني حرام شوي ولا كثير؟ يعني كيف حرام سيئات كثيرة؟ لأن ما عنده، ليس عنده اهتمام بالابتعاد عن المنكر والسيئات ولو كانت سيئة واحدة، ولو كان العمل في أول مراتب الحرام. فهذه النفسية من أين أتت؟ من ضعف الإيمان. وينتج عن ذلك الجرأة على محارم الله وعدم الشعور بأي حاجز بين الإنسان وبين المعصية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أناس في الحديث الصحيح أنهم يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ يقول عليه السلام لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها بكل سهولة، بكل سهولة ينتهك المحرم ما في تردد. يعني بعض الناس يقع في المحرم لكن يتردد قبلها كثيرا قبل أن يقع في المحرم. بعض الناس يقع في المحرم بكل سهولة، يعني مثل شرب الماء. طبعا كلا الشخصين يعني على خطر، لكن واحد أخطر من الثاني. يعني كل واحد يقع بعد تحرج وتردد هذا أهون قليلا من الذي يقع في الحرام مباشرة بكل سهولة، يأكل الحرام، يقع في الحرام، ينظر إلى الحرام، يستمع الحرام دون أدنى تحرج. وهذه النوعية من الناس أيضا نتيجة ضعف الإيمان تستسهل الذنوب ولا يرى أنه عمل شيئا منكرا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري يصف حال المؤمن وحال المنافق، يقول المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، خائف يخاف، والمنافق يرى ذنوبه كأنها يعني كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، طار الذباب. نتيجة هذا الشعور نتيجة إيش؟ استسهال المحرمات واستسهال الوقوع فيها. ومن مظاهر ضعف الإيمان، ما ينتج عن ضعف الإيمان، من عواقب ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس وفي صحيح الجامع: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. اثنين متأخين في الله، بينهم رابطة، بينهما رابطة إسلامية، انفصلت الرابطة وكره الواحد منهما الآخر، انفصل عن بعضهما، ما هو السبب؟ يقول عليه السلام: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا، لازم في شيء، إلا بذنب يحدثه أحدهما، في شيء صار ولذلك انفصلت عرى الأخوة. هذا سواء كان خلاف شيطاني وغضب شيطاني ولا ذنب آخر من المعاصي يفرق بين المسلمين. هذه من شؤم المعصية ومن شؤم ضعف الإيمان. كذلك من علامات ضعف الإيمان ومظاهره كثرة الجدال والمراء المقسي للقلب، كثرة الجدال والمراء التي تقسي القلب. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدال بغير دليل ولا نظر صحيح، لا أثر ولا نظر، هذا الجدال يفيد يؤدي إلى الابتعاد عن الصراط المستقيم. والآن ناس كثيرون يجادلون بالباطل، يجادلون بالباطل، يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول عليه السلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حديث حسن، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ما دمت أقمت عليه الحجة خلاص يكفي. ومن آثار ضعف الإيمان احتقار المعروف، لو أرشدت واحد إلى شيء من المعروف يقول لي هذه كم، هذه ما فيها إلا شوية حسنات وهذا شيء بسيط أنا مستغني، ما أعطيني شيء، أشياء كثيرة كبيرة. ويقول عليه السلام: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. لو جاء واحد يريد أن يستسقي من بئر، أنت رفعت دلوك فلما وجدت هذا الشخص يديه الدلو أفرغت دلوك في دلوه، ثم أنت رفعت دلو آخر لنفسك. هذه العملية بسيطة، لكن لا تحتقرها. وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ماذا تكلفك الابتسامة في وجه أخيك؟ لا شيء، عمل سهل جدا. لا تحتقر هذا المعروف، لا تكن هذه قضية ثانوية وجزئية وما فيها إلا حسنات قليلة، لا، لأن هذا العمل البسيط قد يكون سببا في مغفرة الذنوب كلها. يقول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: بينما رجل يمشي بطريق في طريق وجد غصن شوك على الطريق، غصن شوك، فأخره أزاله على جنب حتى لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر له. بسبب إيش؟ بسبب إزالة غصن من الشوك عن طريق المسلمين. فإذا من ضعف الإيمان أن نحتقر الحسنات البسيطة. لو رأيت سجادة المسجد يعني قشة وسخة بسيطة، لا تحتقر إزالتها. وإزالة أوساخ المسجد من الأحاديث الصحيحة فيه، لأن فيه أحاديث ضعيفة، حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فماتت في الليل فدفنوها دون أن يؤذنوا رسول الله حتى لا يزعجوه، فلما أصبح عليه السلام وافتقدها قال: أين هي؟ قالوا: ماتت ودفناها. فقال: دلوني على قبرها. فذهب إليه عليه السلام بنفسه وصلى عليها، لأن كانت إيش تفعل؟ تقم المسجد، تنظف المسجد. ومن مظاهر ضعف الإيمان السرور والغبطة بما يصيب إخوانه المسلمين من فشل أو خسارة أو مصيبة أو زوال نعمة، فيشعر بالسرور أن الآن النعمة عن فلان قد زالت، وأن الشيء الذي كان فلان متميز فيه عني قد راح، وأن تجارته قد بارت مثلا، وأنه قد فقد وظيفته، وأنه قد أصابه عين فذهب جماع حسن صوته، وأنه فيشعر بسرور. هذه النفسية السيئة تشعر بهذا نتيجة ضعف الإيمان. ومن مظاهره كذلك الفزع والخوف عند نزول أي مصيبة أو حدوث أي مشكلة، فتراه ترتعد فرائصه، يرتجف، يفقد اتزانه، يتضايق جدا، لا يستطيع التفكير، يضطرب لنزول المشكلة، لأن القلب ضعيف، فلذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك لأدنى مشكلة تجده محتار، لا يستطيع مواجهة الواقع، غلب على أمره، ركبته الهموم، لم يجد مخرجا. لماذا؟ لأن إيمانه ضعيف. لو كان إيمانه قوي لكان ثابتا ولواجه المشكلة بقوة، مندفعا في المواجهة من قوة إيمانه في قلبه. ومن علامات ضعف الإيمان فشو الأمراض القلبية مثل حب الظهور وإرادة أن تكون الكلمة له وأن يأخذ الجميع بآرائه وأقواله. ومن علامات ضعف الإيمان عدم الاكتراث لفوات مواسم الخيرات. يعني لو جئت لواحد قلت: يا أخي دريت أنت صمت أمس، ترى أمس كان مثلا يوم عرفة، ترى أمس كان عاشوراء. قال: والله نسيت. ما تذكرت. عادي، يعني أمر عادي، خيرها غيرها. فعدم الاكتراث لفوات مواسم الخيرات يدل على عدم اهتمام الشخص بتحصيل الخير والحسنات نتيجة ضعف الإيمان في نفسه. وكذلك من علامات هذا الأمر أن يقول الإنسان ما لا يفعل، والله يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن علامات ضعف الإيمان أن يأخذ الكلام الإنسان وأسلوبه الطابع العقلاني البحت، ويفقد السمة الإيمانية حتى لا تكاد تجد في كلام هذا الشخص أثرا لنص من القرآن أو من السنة ولا للتسليم بشرع الله. يعني تجد كلام عقلاني، يعني أشياء حجج عقلية ما في قرآن ولا في أحاديث في كلامه، وطبيعة الجدال النقاش فقط، ولذلك الكلام غير مؤثر حتى لو أتى بأدلة كثيرة عقلية لا يؤثر في نفوس الآخرين. ومن أعراضه الشح والبخل. ومن مظاهر هذا الأمر المغالاة في الاهتمام بالنفس، يعني أكلا لبسا أناقة مسكنا مركبا، تجد الإنسان هذا ضعيف الإيمان يهتم بالكماليات جدا، يهتم بلباسه جدا ويشتري أغلى الأنواع أغلى الأقلام، ويهتم بالمركب مثلا بسيارته جدا، في مسكنه يزوقه ويحسنه وينفق الأموال والأوقات في هذه التحسينات وليس لها داعي كبير، ليس لها ضرورة، وليست حتى مما يسهل يعني الحياة العملية، وإنما مجرد إنفاق أموال تضيع أموال في أشياء لا فائدة من ورائها، ويقدم اهتمامه بنفسه على الآخرين وينفق أموال والمسلمون يحتاجون إليها حتى يقع في التنعم. التنعم يعني الترفه الزايد عن الحد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإذا أيها الإخوة، الإغراق في الأناقات والإنفاق على النفس في الأشياء الكماليات والتزويق والتحسين، هذه الأمور دليل على أن الإنسان مستعد أن ينفق أموال وأوقات فيها، غير مكترث لإنفاق هذه الأموال والأوقات في أشياء أهم منها. نأتي الآن إلى القسم الأخير في هذه الليلة في حديثنا، وهو الأسباب. الآن نحن ذكرنا بعض الأعراض، بعض المظاهر لضعف الإيمان، نريد أن نتكلم عن أسباب هذا، يعني لماذا يحصل ضعف الإيمان، ما هي أسبابه؟ الله عز وجل يقول في القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا الإخوان في خارج المسجد ممكن يدخلوا يجدوا مكان إن شاء الله. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا طول الأمد، طول الوقت، واحد ابتعد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، هذا مدعاة لضعف الإيمان في نفسه. فمثلا أيها الإخوة، واحد ابتعد عن إخوانه في الله فترة طويلة لسفر، لوظيفة، أي شيء، صار عنده انشغال فابتعد عن إخوانه. والإخوة كما يقول حسن البصري: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. عندما يبتعد الإنسان عن إخوانه فإنه يفقد الجو الإيماني الذي كان يتنعم في ظلاله ويستمد منه قوة قلبه. والمؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه. الإخوان مهمين جدا. الجو الإخوة، جو الذي يعيش فيه الأخ بين إخوانه في الله جو مهم جدا. عندما يبتعد الإنسان عنه لفترة فطال عليه الأمد لفترة يقسو قلبه. الابتعاد عن القدوة، مثلا الإنسان يتعرض لنفحات تربوية من أخ له في الله هو أعلى منه علما وإيمانا فيتربى تحت يديه، فإذا ابتعد عن هذا القدوة فترة من الزمن يقسو قلبه. إذا الابتعاد عن أهل التقوى وعن القدوات الصالحة والانشغال عنهم سفر، وظيفة، أي شيء، يسبب ضعف الإيمان. الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه السلام واروه واروه من هنا، وقالوا فأنكرنا قلوبنا. يعني بعد ما واروا جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة قالوا أنكرنا قلوبنا، أحسوا وحشة في قلوبهم، لأن المصدر المعلم المربي مات عليه السلام. وكما ورد في وصف في بعض الآثار فكانوا كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة. كيف يتفرق الغنم في الليلة الشاتية الباردة المطيرة كثيرة المطر شديدة المطر؟ كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أحس وحشة في قلوبهم مع أنهم من المحافظين على إيمانهم، حسوا بوحشة مع أنهم يتعاهدوا إيمانهم، مع أن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وقدوات كثيرة من الصحابة، أحسوا بوحشة لأن قلوبهم حساسة جدا. الآن بعض الناس يبتعد عن إخوانه في الله، يبتعد عن أجواء إيمانية، يحس بوحشة لكن لا يتدارك الأمر حتى تصير الوحشة شيء طبيعي، ثم تحدث نفرة في قلبه من تلك الأجواء الإيمانية، يقسو القلب ويضعف الإيمان فعلا. الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف الكتب الإيمانية، كتب تحريك القلوب. هناك أنواع من الكتب أيها الإخوة تحس وأنت تقرأ فيها بأنها تحرك قلبك، بأنها تستثير الإيمان الكامل، بأنها تحرك الدوافع الإيمانية في القلب. من أفضل الأمثلة على هذه الكتب كتب ابن القيم رحمه الله، كتب تجد أنه يتطرق بشكل أو بآخر ويعرض القضية بأسلوب إيماني. بعض كتب الفقه فيها نوع من الجمود الإيماني في عرض الأحكام، بعض العلماء يتميزون بأسلوب إيماني في عرض حتى في عرض الأحكام، فكيف بالأشياء الأخرى؟ لذلك الإقبال يعني الانقطاع عن هذه الكتب والإغراق في قراءة الكتب الفكرية فقط أو كتب الأحكام المجردة عن الإيمانيات فقط أو كتب اللغة والأصول مثلا فقط من الأشياء التي تورث أحيانا القسوة في القلب، لأنه انشغل بقراءتها عن قراءة الكتب الإيمانية الأخرى. طبعا نحن لا نذم الآن الناس الذين يطلعون في اللغة والنحو والأصول وغيرها، لا هذا مهم، لكننا ننبه إلى أولئك الناس الذين أعرضوا عن كتب التفسير والحديث مثلا، فلا تكاد تجد يقرأ في التفسير ولا في الحديث، مع أن مثلا التفسير وأحاديث الصحيحين وغيرها من أهم الأشياء التي تصل القلب بالله عز وجل. فكونك تعرض عن التفسير وعن قراءة في كتب الأحاديث، عندما يقرأ الإنسان كتب الحديث يا أخي عندما تقرأ في الصحيحين مثلا تحس أنك تعيش في أجواء العصر الأول، تحس كأنك تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، تتعرض لنفحات إيمانية، هذه سيرتهم، هذه حياتهم، هذه طريقتهم، هذه الأحداث التي جرت في عصرهم، تحس أنك تعيش فيها، تحس أنك فرد منهم. فالوصية أيها الإخوة بقراءة كتب الأحاديث، كتب السيرة. وطبعا من الذين يتعرضون لهذا بشدة الذين يقرؤون ويدرسون دراسات لا علاقة لها بالإسلام، يعني الذين يدرسون مثلا كتب التجارية مثلا وفيها كل كلام مثلا عن الربا وعن البنوك، أو كتب علم الاجتماع والفلسفة وكتب علم النفس البعيدة عن الإسلام، فيها نظريات كثيرة تقسي القلب وكلام يقسي القلب، وحين يأتي لك بأمثلة فلانة وفلان والسكرتيرة وكذا وكذا، يعني أشياء لما الواحد هذه ترى لابد أن ينتبه لها. الذين يدرسون في التخصصات والجامعات غير الشرعية صحية تفيد المسلمين، لا نقول لا تدرس لا، لكن انتبه وأنت تدرس لهذه الأشياء، ترى كثرة القراءة فيها تقسي القلب. لذلك الواحد لو أنه يذاكر، لو جاء يذاكر الامتحان ولا شيء يقرأ في هذه الكتب، لابد أن يتبع ذلك قراءة قرآن أو قراءة في كتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها، حتى يطري تلك القسوة التي عرضت له نتيجة القراءة في هذه الكتب. طبعا قراءة القصص الخيالية وقراءة قصص الحب والغرام، طبعا هذه أشياء يعني ومجلات. بعض الناس يغرقون في قراءة المجلات والجرائد، يتتبع الأخبار من هنا ومن هنا، محطات الراديو والتلفزيون، ويقول أريد وعيا لكن في حقيقة الأمر يقسو قلبه نتيجة المداومة على قراءة الأخبار وقراءة الأشياء هذه، لأن بعض الجرائد ما فيها شيء يربطك بالله، كل أشياء تقسي القلب، مجلات تقسي القلب، إذا أخبار ما في شيء، ما تحس أنك تسمع شيء يرقق قلبك. ولذلك إذا دومت عليها السماع هذه الأشياء وقراءتها، هذه تورث قسوة القلب فعلا. ومن الأسباب كذلك المهمة في قسوة في ضعف الإيمان، وجود الإنسان المسلم ولو كان خامته طيبة، وجود المسلم ولو كان خامته طيبة، وجوده في وسط يعج بالمعاصي، وسط يذكر بالدنيا، أحاديث دنيوية، مثل عموم المجالس والمكاتب وبيوت الناس اليوم، أحاديث التجارة، الوظيفة، الأموال، الاستثمارات، الفرص التجارية، بيوت فيها اختلاط، تعج بالمنكرات، تسمع الأغاني، تشاهد المتبرجات، أفلام، ملهيات، حكايات، ومجالس فيها قصص، تثور قصص. لا فعلا هذا العيش في وسط هذه الأجواء يقسي القلب. طبعا بعض الناس لا يملكون شيئا، يعني هذا حال أبيه وحال أمه وحال إخواني وحال أخواتي وحال أعمامي وأخوالي وزواري، زوار البيت، فهو لا يملك أن يغير شيئا أحيانا، ولا يستطيع أن يقول الله أنا سأخرج من بيت وأسكن في الشارع والأجلس عند واحد صديقي أثقل عليه، ما يملك. ولكن طبعا هناك إجراءات لا بد من اتخاذها، لكن هذا سبب من أسباب ضعف الإيمان ولا شك. وبعض الناس عندهم خزينتهم، حصيلتهم، ذاكرتهم مملوءة بهذه القصص التي تقسي القلب والأحاديث. يعني أذكر مثال حصل لي مرة من المرات، كنت ذاهب مع صاحب تاكسي سيارة أجرة من مكة إلى جدة في الليل، فطبعا الليل يعني الواحد طيب ينتهز الفرصة للكلام مع السائق، فقلت له أنا أخبرك بقصة وأنت تخبرني بقصة حتى نصل وحتى ما ينام في الطريق. طيب أخبرته بقصة في صحيح البخاري، فالآن جاء دوره ليقص علي قصة، فالرجل أتى بقصة طويلة يعني ملخصها واحد شجاع في قبيلة ذهب للحج ورأى امرأة وعجب بها، كانت ساكنة في اليمن، ثم ذهب إلى اليمن وتحايل لدخول بيتها، واتضح أنها زوجة واحد من أمير في اليمن، ثم عاش معها شهرا داخل القصر في غياب زوجها وعاشرها بالحرام، ثم هرب بها وقتل زوجها وقتل، يعني أشياء كلها الحرام والزنا وقتل وعمل وسوى، وبالأخير قتل، ثم لما علمت بخبر مقتله ماتت، والأشواق اللي كانت بينهم. فاستمعت للقصة حتى أخبر الرجل، يعني أعلق على هذه القصة كلام. هو كان يتجنب الأشياء الفاحشة، يعني تفاصيل أشياء، لكن هذا يعني هذا الشيء الذي في ذهنه، ويتكلم بالقصة وهو معجب بها، هذه المشكلة، يعني أنه معجب بالقصة وعنده قصص كثيرة مثلها، وهذه يقول هذه نحن يقول نحن أهل البادية، هذه يعني قصصنا وحكاياتنا وما نمضي به الوقت من هالقبيل، ما هذه مشكلة. طبعا فيه ناس مهنهم مثل سائقي الشاحنات، هؤلاء يقطعون على الطريق مسافات طويلة، أوقات طويلة جدا، يجلس 10 ساعات 20 ساعة أكثر أيام على الطريق، هؤلاء يمضون أوقاتهم بأي شيء. طبعا أحيانا في سائق ومساعد السائق، كيف يمضون أوقاتهم؟ أشعار فارغة وقصص مثل هذه، قصص الحب والغرام أو أشرطة أغاني، هذا طول الوقت يسمع فيها، هذه المشكلة، أنه يعيش طيلة الوقت في السيارة يمشي ويسمع هذه الأشياء. لذلك لابد من إيجاد يعني حلول، تقديم أشياء لهؤلاء الناس لعلهم ينتفعوا بها. هذا قطاع يمكن مهمل الآن في الدعوة إلى الله، قطاع سائقي الشاحنات ما عاد يمكن انتبه لهم إلى الدعوة إلى الله وإعطاهم الأشياء النافعة والمفيدة، يجلسون ساعات أيام في الطريق يسمع إيش. كذلك من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في الانشغال بالدنيا حتى ينشغل القلب. احنا ما نقول لا تشتغل بالدنيا لا تعمل، لا، لا تتكسب لا تتوظف، لكن لدرجة أن ينشغل القلب فيتعلق فيصبح القلب عبدا لهذه الأشياء. ورسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد، سماه عبد الدينار وعبد الدرهم. ولذلك يقول عليه السلام إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب، يعني شيء يسير الذي فقط يبلغه إلى المقصود. طبعا سواء كان كثير ولا قليل، يعني في الحجم، يعني يسدد ديون يمكن يحتاج أشياء كثيرة يتكسب، لكن الانشغال من الأسباب الأخرى الانشغال بالمال، بالزوجة، بالأولاد. الله عز وجل قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، القضية أنها زينت للناس فيتعلقون بها. ويقول عليه السلام إن في مال الرجل فتنة وفي زوجته فتنة وولده. طبعا هذه ليست دعوة إلى ترك تربية الزوجة والأولاد، لا، هذا من الخير، هذا من الشيء المطلوب شرعا، لكن الانسياق وراء الزوجة في المحرمات والانسياق وراء الأولاد في الشغل عن طاعة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد مجبنة، إذا جاء جاهد في سبيل الله الإنسان قال ولدي. مبخلة، إذا جاء صدق في سبيل الله قال ولدي أحق. محزنة، يركب الهم والغم إذا أصاب المرض أصابه أشياء فينشغل عن أشياء كثيرة. فإذا ليس المقصود ترك التربية، وإنما المقصود الانشغال معهم بالمحرمات. والزوجة منعطف خطير في حياة زوجها أحيانا، والزوج كذلك منعطف خطير في حياة زوجته الملتزمة بدين الله. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال، في صحيح الجامع. ومن أسباب قسوة القلب الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة. طبعا هذه كل واحد يبغى له شرح، لكن نحن الآن مجال التذكير. الإفراط في الأكل يقسي القلب، والإفراط في النوم يقسي القلب، والإفراط في السهر يقسي القلب، والإفراط في الكلام يقسي القلب، والإفراط في مخالطة الناس. الواحد لا يتفرغ لنفسه ليحاسب نفسه قليلا يخلو بنفسه، هذه الخلطة الزائدة تقسي القلب. كثرة الضحك تقسي القلب، يقول عليه السلام الحديث الصحيح وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والفراغ الذي لا يملأ بطاعة الله، هذا الفراغ كذا، حتى لو جلس الإنسان فقط في هواجس بينه وبين نفسه يتخيل أشياء يقسي القلب. فأسباب ضعف الإيمان كثيرة، هذا يعني ما نقتصر على ذكره منها في هذا الدرس. وسيكون إن شاء الله موعدنا معكم في الدرس القادم لنتكلم عن موضوع بعنوان كيف نجدد الإيمان في قلوبنا، وسنتطرق في الدرس القادم إن شاء الله لعلاج هذه المشكلة، لأن ما من إنسان إلا ويعاني من ضعف في قلبه. فسنتكلم إن شاء الله عن حلول وعلاجات لهذه المشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.